الشعب والسلطة الحاكمة نظرة على تداعيات الأحداث، أي الطرفين على حق؟ هل الشعب الذي هو على حق أم السلطة الحاكمة هي التي على حق؟ أم ماذا بالضبط؟ ومن هو الشعب ومن هي السلطة الحاكمة؟ ولماذا تداعيات الأحداث؟ طبعا مما لا شك فيه أن كل كتاب له أسباب أدت إلى تأليف هذا الكتاب. بالنسبة لهذا الكتاب الذي أنا قمت بتأليفه وتحقيقه يعود إلى سنة ما قبل 2011 ميلاديا، يعني ما يزيد تقريبا عن 10 سنوات من يومنا هذا بتمامها وكمالها. في ذلك الوقت كنت أنا في دمشق، ولأنني كنت في وقتها مؤسس ورئيس مركز الإبداع العالمي، لذلك كانت تصلني يوميا آلاف الرسائل، آلاف آلاف بكل معنى الكلمة، آلاف الرسائل يوميا من مختلف الجهات، من مختلف دول العالم، ومن مختلف الشخصيات، ومن مختلف الأشخاص، بغض النظر عن درجتهم العلمية ومكانتهم الاجتماعية، وبغض النظر عن محتواها، بما فيها من كانوا يتواصلون معنا نحن في مركز الإبداع العالمي، وكانت نشاطاتنا كلها خدمية في خدمة الإنسان. يعني مركز الإبداع العالمي كان عبارة عن مركز خدمي غير ربحي، غير ربحي، خدمي غير ربحي، نسعى فيه لنشر وترسيخ الحب والخير والسلام في ربوع العالم أجمع، بغض النظر عن العرق أو انتمائي أو العقيدة. طبعا في تلك الفترة أصبح مركز الإبداع العالمي من أفضل المواقع العربية على مستوى العالم برمته. في تلك الفترة وفي تلك الحقبة كان من بين السبعة الأوائل من أفضل 100 موقع عربي على مستوى العالم كله، مركز الإبداع العالمي. ومركز الإبداع العالمي كان صيته قد وصل الآفاق في تلك الحقبة الزمنية، إلى درجة أن محرك البحث العالمي جوجل، مجرد أنك تكتب فقط مر ميم راء، تكتب فورا فورا يعطيك بالنتائج الأولى، يعني بأول مرتبة فورا يظهر لك مركز الإبداع العالمي، إضافة إلى محرك البحث ياهو وغيره وغيره. طبعا هذا كله دون تدخل مني بهذه الأمور، وإنما هم يبحثون عن جودة المحتوى، ولأن المحتوى الذي كنا نقدمه في مركز الإبداع العالمي ذا محتوى عالي جدا، لذا كانت محركات البحث هي التي تأتي إلينا، ولسنا نحن الذين نذهب إليهم. في تلك الفترة قبل 2011 ميلاديا، من بين الرسائل التي أرسلها إلي بعض الأشخاص كانت رسالة من شخص موجود في كندا، مسلم عربي يعيش في كندا، وهذا المسلم أخبرني أن في كندا يوجد المقر الخاص بالاتحاد العالمي للملحدين، أو اتحاد الملحدين العالمي، أو الاتحاد العالمي للملحدين، هكذا على ما أظن كان اسمه، ولا زال على ما أعتقد أن هذا الاتحاد لا زال موجودا قائما حتى يومنا هذا. هذا الاتحاد كان يرأسه شخص يعتبر من الفطاحل بأمور الإلحاد، هكذا كان قد وصل إلى درجة عالية من السيطرة على أفكار الآخرين. طبعا من خلال ماذا؟ من خلال أن يبحث في التناقضات الفكرية الموجودة لدى الأديان الأخرى، بما فيها ديننا الإسلامي الحنيف. وعليه فكثير كثير، أخبرني هذا الشخص أن كثيرا من المسلمين خاصة في كندا، من المسلمين وخاصة في كندا، الكثيرون قد تزعزع إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ناهيك عن فقدانهم الثقة جملة وتفصيلة بجدي المصطفى الحبيب وقائدنا الأوحد بلا منازع، بلا منازع حبيبنا الصادق الأمين محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا، وروحي له ولهم جميعا الفداء. فلذلك عقول الكثيرين من المسلمين خاصة في كندا تزعزعت بشكل ملحوظ، وأخبرني أن أعداد المسلمين خاصة في كندا الذين ألحدوا وأعلنوا إلحادهم هم ليسوا بالقليل، لم يكونوا عددا قليلة، بل ربما تزيد عن 30% منهم قد ألحدوا بشكل مطلق، بشكل كامل. والسبب في ذلك هو هذا الشخص الشخص الذي يرأس هذا الاتحاد، اتحاد الملحدين العالميين أو الاتحاد العالمي للملحدين. وكان هذا الشخص يلقب نفسه باسم البابلي، باسم البابلي. أنا في تلك الفترة، يعني قبل أن تصلني هذه الرسالة، أنا في تلك الفترة كنت أمارس نشاطاتي الثقافية والأدبية والفكرية والإنسانية بشكل كثيف جدا من خلال موقعنا الرسمي الخاص بمركز الإبداع العالمي. مركز الإبداع العالمي طبعا الذي هو The Excellence International Center EIC كان له موقع خاص ومشهور عالميا، وكنت أنا من خلاله أمارس نشاطاتي إضافة إلى أعضائنا وزملائي وزميلاتي من أعضاء مركز الإبداع العالمي، هم أيضا يمارسون نشاطاتهم، وهذا مذكور، أسماءهم مذكورة، بعض منهم مذكورة في هذا الكتاب الذي أحدثك عنه الآن، الذي هو بعنوان الشعب والسلطة الحاكمة، نظرة على تداعيات الأحداث، أي طرفين على حق. وكانت الرسائل تصلني بشكل كثير يوميا من خلال بريدي مركزنا، مركز الإبداع العالمي، مركزنا الفريد، من خلال بريدنا المرتبط به على الياهو، وهو كان ولا يزال لحد هذه اللحظة موجود هذا البريد، وهو يعني فعال نشط حتى هذا اليوم، international_excellence@yahoo.com. هذا البريد الخاص بمركز الإبداع العالمي. هذا بريدنا منذ سنة 2008 ميلاديا، منذ سنة 2008 ميلاديا، ولحد هذه اللحظة هو نشط هذا البريد، وهو مرتبط بمركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي EIC The Excellence International Center. فأخبرني هذا الرجل أو هذا الشخص الموجود في كندا أن الشخص الذي يدعى أو يلقب نفسه بالبابلي يثير مواضيعا حساسة جدا، ولا يستطيعون أن يفهموه بجواب علمي منطق، وبالنتيجة كان هو الذي يغلب الآخرين بنقاط، ومن ثم يجعل الآخرين يتزعزع إيمانهم، والكثيرون ممن تزعزع إيمانهم أعلن إلحاده بيقين راسخ منه في تلك اللحظة. هذا الشخص تواصل معي وأخبرني من خلال رسائله بأنه قد اطلع على أبحاثي وعلى نشاطاتي الفكرية البحثية العلمية، ولأنني متخصص في عدة مجالات بما فيها علوم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة إلى غيرها من العلوم ذات العلاقة، فلهذا السبب طلب مني، خاصة لأنني كنت أربط هذه الأمور بالأدلة العلمية، لكوني أنا رجل علمي، كان تخصص الأول هو في الطب البشري، أنا درست الطب البشري أكاديميا، لذلك أنا ميولي ومنهجي علمية بحتة، فأي شيء إن لم يكن مستندا على أدلة علمية قاطعة لا أؤمن به، لا أؤمن به مطلقا، ما لم يكن مبنيا على أسس علمية وقواعد ثابتة أستطيع بعد ذلك أن أصرح بأنني بالفعل آمنت به وبإيمان راسخ. عليه هذا الشخص طلب مني أن أرد هذا الشخص البابلي أو الذي يلقب نفسه بابلي، وأرد على المواضيع التي يثيرها وهي مواضيع مثيرة للجدل، أن أفهمه لكي أرجع خاصة الذين ألحدوا أرجعهم إلى دين التوحيد بالله عز وجل، إلى دين التوحيد. يعني حتى هناك مسيحيون ألحدوا، حتى مسيحيون ألحدوا، حتى يهود بعقيدتهم يعني من العقيدة اليهودية ألحدوا أيضا، ليس فقط من المسلمين، لكي يعني تتضح لك الصورة. فالهدف كان هو أن أرده لكي أرجع هؤلاء الذين خرجوا عن دين التوحيد الذي هو منهج الإسلام الأصيل، خاصة منهجنا الذي ولا يميز بين الأديان، الدين هو واحد عند الله سبحانه وتعالى، والأنبياء كلهم قاطبة على منهج الإسلام الأصيل جملة وتفصيلة. فكان الهدف هو أن أرد هذا الذي يدعى بالبابلي وأفهمه. وفي الوقت ذاته أخبرني هو بأنه مسبقا قد تحدث مع هذا البابلي وأخبره، يعني هما كلاهما موجودان في كندا، وأخبره بأن فلان الفلاني عني أنا قادر على أن أفهمك. ولذلك من باب يعني من باب يعني ماذا نقول، ربما نقول من باب فتل العضلات أو من باب التحدي، ذلك البابلي قال له وبأعلى درجات التحدي على أنه سيكون هو قد سبق إلي بمناقشاته ويجعلني ألحد بكل معنى الكلمات، وعليه طلب بريدنا الإلكتروني، وموقعنا كان معروفا عالميا، ولذلك فدخل إلى الموقع، ومن خلال الموقع كان يرسل عدة رسائل، بل رسائل كثيرة كان يرسلها، ولكن كانت رسائله باللغة الإنجليزية. لاحظ أنا لكوني في تلك الفترة لدي ضغط عمل ويوميا آلاف الرسائل بكل معنى الكلمة تصل يوميا، فكنت يعني أقوم بعملية تمشيط سريعة، إذا كانت رسائل أراها غير ذات أهمية فأحذفها كلها بالكامل، كاملة أحذفها. فكنت ألاحظ، طبعا لاحقا عرفت أن تلك الرسائل التي كنت أحذفها هي ترجع إلى هذا البابلي. كنت ألاحظ بعض الأمور، وكانت تعنون رسائل بالاتحاد العالمي للملحدين وفيها اسم كندا، كنت ألاحظ هذا الشيء، وكنت لا أعير لها أهمية، وفورا أعطيها شيف ديليت، يعني أحذفها مباشرة، لا أبقيها في صندوق الوارد نهائيا جملة وتفصيلا. بعد أن أخبرني هذا الشخص بهذا الأمر، فقلت له بالفعل أنا كنت ألاحظ، رويت له القصة بحقيقتها، كنت ألاحظ كذا شخص يرسل لي هذه الأمور وكنت أحذفها، ولم أعلم أنه يرسل لي لهدف أو لغاية في عقلي، وأنك بالفعل تريدني أن أرده وعليه، فأنا مستعد لرده، وأخبره فليرسل لي أقوى سؤال لديه، لأني أنا وقتي ضيق، فليعطني أقصى ما لديه، يعني لا يدخل في دوامة ويلف ويدور كما يلف ويدور على الآخر، لا، فليعطني أقوى ما لديه لكي يكون هذا الحد هو الفاصل بيني وبينه. فالرجل وافق واتصل بالبابلي، والبابلي وافق بكل سهولة، وأرسل مجموعة من الرسائل، طبعا كلها باللغة الإنجليزية، وكلها تتمحور حول موضوع واحد يريد من خلاله أن يثبت أن الله يعني أن الله ليس عادلا، وأن الأنبياء فاسدون جميعهم، وأن الأنبياء مشركون بالله، هكذا هو يريد أن يثبت هكذا من خلال بعض الأمور المثيرة للجدل، وتحداني بأن أجيبه برد حاسم. طبعا أنا لكي أجيب بشكل علمي كان علي أنا يعني أحتاج إلى بعض الوقت لكي أعد بحثا، وأجيبه بكل موضوعية وبشكل علمي دقيق. هذا الرد تحول إلى مبحث كامل، وتحول إلى بناتي أو أساس كتابنا هذا الشعب والسلطة الحاكمة، هذا الرد المفحم. وحين رددت أنا عليه هذا البحث طبعا بشكل خاص، أرسلته إلى البابلي، وأرسلت نسخة منه إلى الشخص الذي تواصل معي الموجود في كندا، وهذا الشخص البابلي طبعا بعد أشهر عديدة، الرد مني إلي كان بعد أشهر عديدة، ولم يكن بعد يوم ويومين أو ساعة وساعتين، لأنني أعددت بحثا علميا دقيقا بكل معنى الكلمة، وبعد أشهر عديدة أرسلت له هذا البحث الذي كان قبل سنة 2011 ميلاديا. وحين وصل البحث إلى هذا الذي يسمى البابلي، وأنا طبعا لا أردد في أي كلام من أبحاثي ولا حتى في محاورتي التي أتحاور بها معك ومع الآخرين، لا أقول كلمة أتحدى كما يقولها الكثيرون، لا يوجد تحدي بيني وبينك وبين أي إنسان، نحن كلنا يجب أن نبحث عن الحقيقة المطلقة، عن الحق، أين يكون الحق نكون معه، هذا هو الذي يجب أن يكون، وهذا هو منهجي، وهكذا هي طريقتي في الحياة، أبحث عن الحق، أينما يكون الحق أنا أكون مع الحق دائما وأبدا. فعندما أرسلت له أنا البحث الذي هو عبارة عن رد على مغالطاته جملة وتفصيلة، التي هو كان يظن أنها يعني أنها تؤدي إلى الإلحاد، وكان يظن أنه سيجعلني ألحد بسببها، فبالنتيجة أرسلت له أنا الرد وقلت له أنا أنتظر منك، طبعا أرسلت له بالعربية وبالإنجليزية، وقلت له أنا أنتظر منك واحد من اثنين، إما أن تردني ببحث علمي، تردني وتنقض كل هذا الكلام الذي أنا أتيتك به وبالأدلة القاطعة التي أتيتك بها، أو أنك تعلن إسلامك أو تعلن توحيدك بالله أمام العالم أجمع وتترك هذا الاتحاد الملحد الذي أنت فيه. طبعا الرجل بعد أن قرأها أرسل لي رسالة باللغة الإنجليزية فيها كلمة واحدة فقط بحجم كبير جدا هكذا جدا جدا يعني فوق ما تتصور. وأنا ضحكت من كل قلبي في وقتها، وبلون على ما أتذكر كان بلون أحمر غامق، ويعني ملأت شاشة الحاسوب كلها لهذه الدرجة. لا يوجد فقط الرد بهذه العبارة التي هي من كلمتين وبالإنجليزية، وهي fuck you. يعني ومن يعرف الإنجليزية يفهم معناها. وبالنتيجة طبعا أنا في وقتها ضحكت جدا من كل قلبي، وهذه العبارة التي أرسلها كانت دليلا قاطعا على أنه لن يستطيع الرد مطلقا مدى الحياة، لأنني أفهمته بكل معنى الكلمتين. طبعا في ذلك الوقت الرجل الذي تواصل معي من كندا جزاه الله خيرا شكرني شكرا جزيلا جزيل جزيل الشكر، وكان فرحا جدا جدا بهذا المبحث أو بهذا البحث الذي أنا أرسلته، وقام بإرساله إلى الكثيرين ممن ألحدوا على يد البابلي، ومن قرأوا البحث الذي أنا أرسلته إلى كندا رجعوا إلى دين التوحيد، رجعوا إلى التوحيد. وكانت هناك في كندا أخبرني رجل قال لي أن بحثك هذا قد زلزل أركان الإلحاد بكل معنى الكلمة، زلزل الاتحاد العالمي للملحدين بزلزال قوي جدا، بحيث أنهم الكثيرون من الملحدين أصبحوا موحدين ولم يظلوا ملحدين، أصبحوا موحدين بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى. وأخيرا ثم من خلال البحث الذي أنا كتبته قبل 2011، ثم بعد ذلك تواصل عدة أشخاص وطلبوا مني شخصيا أن أحول هذا البحث إلى كتاب مطبوع لكي يتداوله البشرية كلها، وبالنتيجة ترسخ عقيدة التوحيد عند البشرية كلها، ولا نفسح مجالا لهؤلاء الضالون المضلون أن يضلوا غيرهم كما أضلهم الشيطان. طبعا الفكرة وافقت أنا عليها طبعا جملة وتفصيلا، وبدأت أعمل عليها لتطويرها وتحويلها إلى كتاب ورقي يطبع وينشر في المكتبات. ومنذ سنة 2011 بدأت أشتغل عليها، حتى سنة 2014 أصبح الكتاب جاهزا للطباعة الورقية. في سنة 2014 أخذت أنا هذا الكتاب، وهو مجلد ضخم ضخم جدا من القطع الكبير، أخذت كتاب الشعب والسلطة الحاكمة إلى أخي وصديقي العزيز الأستاذ رسلان علاء الدين، مؤسس وصاحب دار رسلان لطباعة والنشر والتوزيع، وكان في جرمانة، وأنا كنت أسكن في تلك الفترة أسكن في جرمانة أيضا. وبالنتيجة تواصلت مع أخي رسلان علاء الدين وعرضت عليه فكرة أن أطبع هذا الكتاب وأنا أكون الممول لهذا الكتاب، يعني أنا من تحملت التكاليف المالية لطباعة هذا الكتاب، والهدف هو لله سبحانه وتعالى. وافق الأخ رسلان على طباعته، وأعجب بالكتاب وأعجب بفكرة الكتاب، ووفق السياقات المتبعة لدى أي دار نشر وفق السياقات القانونية أن دار النشر تأخذ نسخة من هذا الكتاب إلى وزارة الثقافة، ومن خلال وزارة الثقافة تحصل على ترخيص أو مجوز قانوني بطباعة هذا الكتاب طباعة ورقية، كانت نسخة واحدة يأخذها إلى الوزارة وتبقى لديهم ربما لأسبوعين أو 3 أسابيع كحد أقصى، هكذا هو يعني المعدل العام، يعني بشكل بالمطلق يعني أو بالمجمل لا يزيد عن 3 أسابيع كحد أقصى. الذي حدث، كنا نحن قد اتفقنا ووقعت أنا العقد مع أخي رسلان علاء الدين، وكنا يعني نعلم مسبقا أن الحد الأقصى خلال 3 أسابيع سيصل الكتاب من وزارة الثقافة وبترخيص في الطباعة لكي يتداول الناس كلهم هذا الكتاب الفريد القيم بكل معنى الكلمة، الشعب والسلطة الحاكمة نظر على تداعيات الأحداث أي طرفين على حق. ذهب الكتاب وكنا نحن نعد العدة في دار النشر لكي نطبع 1000 نسخة منه وأن يصدر الكتاب في سنة 2014. انتهت الفترة الزمنية 3 أسابيع، تعدى الشهر، شهر ونصف، شهرين، والكتاب لم يصل المجوز القانوني. كنا نتابع مع أخي رسلان علاء الدين، ورسلان كان يراجع أحيانا بنفسه شخصيا إلى وزارة الثقافة ويتواصل معهم، طب أخي هذا شيء غريب، يعني لماذا تأخر هذا الكتاب؟ لماذا؟ قالوا له أصبر، فقط أصبر، انتظر انتظر انتظر. وتعدى الوقت حتى وصلنا ما يقارب أو يزيد عن 3 أشهر بتمامها وكمالها. وبعد ذلك ذهب أخي رسلان علاء الدين إلى وزارة الثقافة، وهناك طبعا قالوا له اعتذر من الأستاذ المؤلف الذي هو أنا من مؤلف الكتاب، وقل له أن كتابك لأنه قيم بكل معنى الكلمة ولأنه فريد من نوعه وليس له شبيه أو نظير في العالم كله ولأهميته، فنحن أرسلنا الكتاب إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ليطلعوا عليه ويستفيدوا منه أيضا، خاصة أنه بنسخة واحدة، طبعا محبة منهم في المحتوى. وأخبروا أخي رسلان علاء الدين أن هاتفا وصلهم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يقول لهم أن فلان الفلاني الذي كان قد أخذ الكتاب هو قد أنهى القراءة وهو مستعد إذا تريدون أنتم يعني على عجلة من أمركم، أي شخص يتفضل إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من وزارة الثقافة أو من دار النشر دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، أي شخص له علاقة بهذا الكتاب يتفضل ويأخذه مباشرة لكي يعجلوا بعملية طباعة هذا الكتاب، فهو مما لا شك فيه نحن موافقون على طباعته ونبصم له بعشرة أصابعنا كلها. قال أو إذا أنتم غير مستعجلون انتظروا عدة أيام ونرسله لكم، نرسل لكم هذا الكتاب. فأخي الإسلام فورا انطلق إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأنه كان على عجلة، وكنا نريد أن نعجل بطباعة الكتاب لكي يستفيد أكثر الناس من هذا الكتاب. فتوجه جزاه الله خير الجزاء إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهناك التقى بأكبر شخصية في الوزارة، وعلى ما أتذكر كان هو النائب أو ينوب عن فضيلة الشيخ أحمد بدر الدين حسون الذي كان في ذلك الوقت هو مفتي الجمهورية العربية السورية. وهذا الشخص الذي كان لديه الكتاب كان هو الشخص الذي ينوب عن مفتي الجمهورية على ما أتذكر. طبعا وقتها أخبرني رسلان باسمه الشيخ الفلان الفلاني، لا أتذكره مع الأسف الشديد اليوم، أرجو أن وصله هذا الفيديو أن يذكر اسمه أو يذكرني باسمه، أو أخي رسلان على دين يذكرني باسمي إن وصلوا هذا الفيديو، أو أي شخص ممن كانوا على علاقة بهذا الموضوع في تلك الحقبة في سنة 2014 في دمشق. فالرجل وهو كان على وقار شديد، شيخا كبير السن ذو وقار جزاه الله خيرا، كان يحمل الكتاب بيده وأعطاه لأخي رسلان، وقبل أن يعطي الكتاب قال لأخي رسلان، قال أحملك أمانة أن توصلها إلى الأستاذ فلان الفلاني الذي هو أنا وأعوذ بالله من الأنا مؤلف هذا الكتاب، مؤلف كتاب الشعب والسلطة الحاكمة، وتقول له أن فلان الفلاني الذي هو هذا الشيخ الجليل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سوريا، أن فلان الفلاني يقول لك، يقرئك السلام ويسلم عليك كثيرا ويقول لك والله ثم والله ثم والله لم أرى في حياتي كلها أفضل من هذا الكتاب في مجاله، لم أرى أفضل من قاطبة. وأوصى أخي رسلان قال له أمانة أخرى أن تقبل لي هذا المؤلف الذي هو أنا، تقبله من هنا ومن هنا. وهو قبل أخي رسلان، قبله قبلتين من خديه، قبل أخي رسلان من خديه. وجاءني وقت أخي رسلان وهو فرح ويحمل الكتاب الضخم بيده، وفورا رآني طبعا حين دخلت أنا إلى دار النشر، طبعا اتصل بي فورا هو عبر الجوال وقال قد وصل الكتاب، وحين ذهبت إليه فورا قام واحتضنني وهو فرح جدا أخي رسلان، احتضنني وقبلني من هنا ومن هنا، وأنا متفاجئ وسألته ماذا جرى، ما الذي حدث، فأخبرني بالقصة وقال هذه أمانة أنقلها إليك خاصة هاتين القبلتين على خديك من الشيخ فلان الفلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع الأسف الشديد لا أتذكر اسمه. أرجو إن كان شيخنا الجليل يشاهدني الآن أو يصل له هذا الفيديو أن يتفضل ويذكرني باسمه، وأنا أقرئه السلام وأقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لذلك طبعا شيء بشيء يذكر أن سبب التأخر هذا الشيخ الجليل، أخبر أخي رسلان أنه أعطاه لكذا شيخ من الشيوخ الأفاضل يقرؤون الكتاب لأن الكتاب قيم بكل معنى الكلمة، ولأن الكتابة بنسخة ورقية واحدة كان فقط في تلك اللحظة فظلوا يتداولون به، ولذلك تأخر الكتاب لهذا السبب، وإلا هو لا يوجد أي مانع من طباعة الكتاب، والموافقة عليه قد صدرت مسبقا، ولكن كانوا يتداولون بهذا الكتاب من أجل أن ينتفعوا بالردود المفحمة العلمية التي أفحمت بها أنا جميع الملحدين في العالم بأدلة علمية قاطعة. عملت على ترسيخ أركان دعائم التوحيد بكل معنى الكلمة بعد أن زلزلت أركان الإلحاد بكل معنى الكلمة، وهذا بفضل ربي القدوس. لذلك تأخر صدور الكتاب إلى سنة 2015 ميلاديا، وفي سنة 2015 ميلاديا صدر هذا الكتاب بطبعة ورقية بمجلد ضخم من القطع الكبير، وانتشر في الآفاق، وأصبح هذا الكتاب معتمدا بشكل رسمي ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات العالمية الرسمية، بما فيها مكتبة الكونغرس الأمريكية وجامعة فيلادلفيا الأمريكية ومكتبة أستراليا الوطنية وغيرها وغيرها وغيرها الكثير. هذا الكتاب سعره 25 دولار للنسخة الواحدة. اليوم أنا بعد كل هذه السنوات، اليوم أنا وأعوذ بالله من الأناء، واستنادا إلى الإعلان العالمي لدعم الإنسان الذي أنا أعلنته قبل فترة قليلة، اليوم أنا أعلن لك وللعالم أجمع أن هذا الكتاب متاح للتحميل إليك وإلى العالم أجمع قاطبة دون استثناء، لكي أساهم في دعمك ودعم البشرية كلها. هذا الكتاب يتناول حقائقا كثيرة واسعة، وإن كان يحمل عنوان الشعب والسلطة الحاكمة نظر على تداعيات الأحداث أي طرفين على حق، إلا أن هذا الكتاب هو كتاب يرسخ أركان دعائم التوحيد ويزلزل أركان دعائم الإلحاد بكل معنى الكلمة، كتاب ليس له شبيه أو نظير أو بديل. لذلك أنا أحثك على تحميله وعلى قراءته وعلى مشاركة مع جميع معارفك وأصدقائك وأقربائك، انشره إلى العالم أجمع، اجعل العالم كله يقرؤون هذا المحتوى القيم لكي تترسخ عقيدتهم بدين التوحيد، بدين الإسلام الأصيل بكل معنى الكلمة. انشره أنت إلى كل معارفك وأصدقائك وأقربائك وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي لكي تصل فائدته إلى الكل قاطبة دون استثناء، ويكون أيضا في ميزان حسناتك وحسناتي طبعا أنا مما لا شك فيه، لأن كلانا نحن نتشارك بالثواب دون أن ينقص من أجورنا من أجري وأجرك وأجر الآخرين شيء جملة وتفصيلا. إذا كنت أنت الآن تشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، ادخل على الرابط الأول الموجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، ومن خلال صفحة المحتوى التكمل الخاص بهذه الحلقة توجد الروابط الخاصة بتحميل الكتاب، ويوجد الرابط المباشر لتحميل الكتاب، قم بتحميله وقرأه واستفد منه استفادة علمية، هو لأغراض الفائدة غير التجارية، يعني هو لكي تستفيد أنت منه فائدة علمية وليس لكي تستفيد منه أنت تجاريا، لأن الكتاب وجميع الحقوق فيه محفوظة وهو مسجل بشكل عالمي رسمي ومحمي بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ومسجل في الوكالة الدولية للرقم الدولي المرتبطة ارتباطا وثيقة صلة مع منظمة الويب العالمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، هذه المنظمة التي هي تتبع أو ترجع إلى منظمة هيئة الأمم المتحدة العالمية. لذلك جميع الحقوق في هذا الكتاب وفي جميع مؤلفاتي الأخرى قاطبة دون استثناء كلها محفوظة بالكامل. لذلك الكتاب هو فقط لأن تنتفع منه علميا، فقط هو للانتفاع العلمي، وأنا أبيح لك أن تشاركه مع الجميع لغرض الفائدة ومن باب الدعم لكي أدعمك أنت وأدعم البشرية كلها بهذه العلوم النافعة لكي تصلك أنت بكبسة زر. ولا أريد منك شيئا سوى أن طبعا أدعى لي بالخير والبركة وبالتوفيق بما لا شك فيه، وأن تدعم منصتنا الفريدة هذه جوهر الخرائط، وتدعم فريقنا الرائع بكل معنى الكلمة، تدعمنا بكل وسائل الدعم المتاحة لديك بما فيها اشتراكك في قناتنا الفريدة هذه، وبما فيها تعليقاتك ووضعك الإعجاب ومشاركتك هذا الفيديو ومشاركة الكتاب مع الجميع، وبما فيها دعمك لنا بمبلغ مالي بسيط قدر ما تشاء توجد لدينا على منصتنا في جوهر الخرائط. الأفراد، يوجد قسم الدعم المالي، توجد مجموعة من الطرق لدعمنا ماليا، ادعمنا أنت بأي طريقة تجدها مناسبة إليك، وادعمنا بأي مبلغ بسيط من المال، هذا هو المطلوب منك. ادعمنا بكل أشكال الدعم، واشترك كذلك في نشرتنا البريدية على موقعنا الرسمي في بلوجر ليصلك كل جديد منا مستقبلا، بما فيها جميع أصداراتنا القادمة الفريدة الأصيلة الخاصة بنا نحن جوهر الخرائد. اليوم أنا أقدم لك هذا الكنز الفريد الثمين الذي هو كتاب الشعب والسلطة الحاكمة، نظر على تداعيات الأحداث أي الطرفين على حق. هذا الكتاب من تأليف وتحقيق تحقيقية أنا وتأليفي أنا، محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وشاركنا بأرائك وتعليقاتك في المحتوى كذلك الخاص بصفحة المحتوى التكميلي على بلوجر، وتذكر إذا كنت أنت تشاهدني الآن على موقعنا الرسمي في بلوجر فستجد الكتاب وجميع التفاصيل والروابط ذات العلاقة ورابط التحميل المباشر تجده أسفل هذا الفيديو مباشرا في هذه الصفحة التي أنت فيها الآن. إذن أتركك الآن لكي تطلع على هذا الكتاب وتبدأ بتحميله وتشاركه مع الجميع قاطبة دون استثناء، وأنتظر منك دعمك لنا بكل وسائل الدعم المتاحة لديك لكي نواصل دعمنا إليك وإلى الجميع قاطبة دون استثناء، فإصداراتنا القادمة إليك أكثر بكثير وكلها فيها منفعة وفائدة أكيدة إليك وللبشرية كلها قاطبة دون استثناء، وكلها من مؤلفاتي وتحقيقاتي الأصيلة الفريدة غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلة، وكلها حصرية بنا نحن جوهر الخرائد. هذه المنصة وهذا الفريق الرائع بكل معنى الكلمة الذي نتمنى استمراريته مدى حياتنا لكي نخدمك ونخدم البشرية كلها دون استثناء. أراك لاحقا في حلقة جديدة قادمة مع إصدار جديد من إصداراتنا نحن جوهر الخرائد. تذكر أن تضغط على زر اشتراك في قناتنا الفريدة على اليوتيوب، قناة جوهر الخرائد، اشترك في القناة، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس واختر خيار الكل من خيارات الجرس لتصلك كل إشعارات جديدنا وإصداراتنا القادمة بشتى أشكالها وأوعيتها المعرفية المتنوعة بما فيها الكتب وغيرها ذات العلاقة. أراك لاحقا في إصدار جديد ينفعك وينفع البشرية قاطبة دون استثناء. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، أقول إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.